بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم تفسير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن. كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان. الحمد لله، وإن كان يقل ما حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فهذا لقاء متجدد مع برنامجنا من محاسن التأويل الذي نشرع فيه بعون من الله جل وعلا وتوفيق في تأملات في كلام الله تبارك وتعالى. والمنهج في هذه اللقاءات المباركة أننا نعرج على سور القرآن متوخين أوائل ما نزل منها نبدأ به، ذلك حتى يكون التأمل والتفسير والتأويل مطابقا لمجريات النزول ولأحداث السيرة العطرة والأيام النظرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكان قد مر معنا لقاءان حول سورة الكهف، بينا فيهما أن سورة الكهف من أوائل ما أنزل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما إنها من العتاق الأول، أي من أوائل ما أنزل، وأنها من أوائل ما أخذه عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه من القرآن. وانتهينا إلى قول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وبيان المعنى في هذه الآيات على التالي: يخاطب الله جل وعلا نبيه قائلا له ولا تقولن لشيء، وهي استغراق في العموم أي لأي أمر، إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومناسبة هذا الاستثناء فيما ذكره أكثر أهل التفسير أن قريشا لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أسئلتها عن الكهف والروح وعن رجل حكم في أوائل الزمان يعنون ذو القرنين، أمره الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا أنه سيحدثهم ويأتيهم بالخبر عن الله، ولم يستثني أي لم يقل إن شاء الله، فعاتبه ربه بأن تأخر الوحي القرآني قليلا عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاءه الجواب دون أن يكون الجواب مصدرا بمعاتبة، وإنما قال الله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وأخذ جل وعلا يبين لنبيه قصة أصحاب الكهف. بعد أن كادت القصة أن تنتهي ولم يبقى إلا حل الإبهام في قوله جل وعلا فلبثوا في كهفهم سنين عددا، بين الله جل وعلا كم لبثوا قبل أن يصل الله إلى مدة اللبث ليختم على القصة وينهيها خبرا. عاتب نبيه بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقبل أن نشرع في بيانها وأوجه التفسير فيها نقول هذا يسمى من العتاب من الله جل وعلا للحبيب المكرم صلوات الله وسلامه عليه. ويقولون إن الشخص إذا أراد أن يعاتب حبيبه على بعض أسئلته أو على بعض طلبه يعطيه الطلب ثم بعد ذلك يعقبه بالعتاب، ولا يقدم العتاب على عدم الإجابة، على الطلب سواء أجاب أو لم يجب، إنما يؤخر العتاب. فالله جل وعلا أخر المدة الزمنية فقط ولم يعاتب نبيه، وأخبر نبيه بنبأ أصحاب الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ثم لما قص عليه جل وعلا قص على نبيه نبأ أصحاب الكهف بالحق، قال له في نهاية الخطاب ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. وهذا الخلق الذي علمه الله جل وعلا نبيه تأدب به صلوات الله وسلامه عليه، فكما عامله ربه جل وعلا عامل صلى الله عليه وسلم أصحابه بمثل هذا. ويدل على هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه. وحكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه أحد الصحابة المتأخر إسلامهم، ولد في جوف الكعبة، وهو ابن أخ لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حكيم بن حزام ابن خويلد الأسدي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا فيعطيه، قال سألته فأعطاني وسألته فأعطاني وسألته فأعطاني. ثم بعد أن أعطاه 3 مرات حتى لا يبين له أن المقصود منعه وإنما المقصود تربيته، قال له يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة. ثم أخذ يبين له أن العاقل لا يأخذه باستشراف نفس، فما أتاك منه بغير استشراف فخذ، ونهاه أن يأخذه بطلب وإلحاح واستشراف نفس. ثم قال له واليد العليا خير من اليد السفلى، فأخذ يبين له الأدب الذي ينبغي عليه أن يكون الكملاء من الرجال. قال بعدها حكيم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا بعدك، ولم يقل لا أسألك حتى لا يقول للنبي فهمت من كلامك أنك تريدني أن لا أطلب منك مالا، فقال له لا أسأل أحدا بعدك، وبقي على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكيم لا يسأل أحدا، فكان عمر يناديه ويقول من يعذرني في حكيم أعطيه حقه فيرفضه، لأنه أعطى النبي عهدا أن لا يأخذ من أحد غيره. هذا الخلق النبوي تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من تعليم الله له في القرآن، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا الأدب الرباني الإلهي لنبينا صلى الله عليه وسلم. أما أقوال العلماء في تفسير الآية فهو يمكن حصره في تأويلين إذا أخذناها مع التي بعدها، لأن الله قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، موضع الإشكال واذكر ربك إذا نسيت، وإلا لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذه ظاهرة لا تحتاج إلى مزيد إيضاح. لكن الإشكال هل قول الله جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت مرتبط بما سبق أم أنه استئناف كلام جديد؟ وهذا الذي قلت في مقدمة كلامي أنه لعلماء فيه طريقين. الطريق الأول يقول إن قول الله جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت أي إذا استثنيت، إذا نسيت أن تستثني في إيمانك في أيمانك وطال الفصل فاذكر ذلك الاستثناء ولو بعد أجل، والمعنى أنك إذ قلت سأفعل كذا ونسيت أن تقول إن شاء الله، ثم تذكرت بعد دهر أنك لم تستثني قل إن شاء الله، فيصبح معنى واذكر ربك إذا نسيت أي إذا نسيت الاستثناء حال اليمين أو حال الإخبار بفعل شيء فلا بأس أن تقوله بعد فصل. هذا الأول. وهذا القول يدل عليه ارتباط الآيات بعضها ببعض، وقول آخر أن قول الله جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت لا علاقة له بالأول، وإنما إذا غلب عليك النسيان فمن أسباب تذكر ما قد نسيت أن تذكر الله بتسبيحه وحمده وتهليله، أن تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله وأمثالها حتى تذكر الشيء الذي نسيته. وحجة هؤلاء ظاهرة، وهي أن الله جل وعلا أخبر في طيات كتابه أن النسيان من الشيطان، قال الله جل وعلا على لسان يوشع بن نون فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقال جل ذكره استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن النسيان من الشيطان، فيطرد ذلك النسيان الذي هو من الشيطان بذكر الرحمن. على هذا القول الوجه الطريق من التفسير لا علاقة بقول الله جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت بقول الله جل وعلا من قبل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن ينبغي تحرير المسألة كالتالي: من قال أصلا بأن واذكر ربك إذا نسيت مرتبطة بما سبق يقول أن الفصل إذا طال لا ينفع فيه الاستثناء، بمعنى لو أن إنسانا أقسم على شيء أن يفعله ولم يقل إن شاء الله ثم قال في غده أو بعد غده إن شاء الله، فإن هذا الاستثناء المتأخر البعيد الفصل بينه وبين الخطاب الأول لا يمنع من وجوب الكفارة إذا حنث في يمينه، لا يمنع من وجوب الكفارة إذا حنث في يمينه، بمعنى أنه لا تبرأ به الذمة، لا بد من الكفارة إذا حنث في اليمين. لكن أشكل على العلماء أن المشهور من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الفصل يصح ولو طال، أن الفصل يصح ولو طال ولو بعد سنين. يقول إن شاء الله، هكذا فهم في المنقول عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه الآية. ونحن الآن أمام معضلة، وهي إذا قلنا برأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد أطبق العلماء لو أخذنا بهذا الرأي لن يحنث أحد في الدنيا أبدا، لأنه إذا كان يحق له أن يقول إن شاء الله في أي وقت، فإنه قبل أن يقدم أو قبل أن يحجم يقول إن شاء الله تنتهي يمينه، وهذا لا يقول به عاقل. وما دام لا يقول به عاقل، من الصعب إسناده إلى من؟ إلى ابن عباس. ما دام نزهنا العقلاء أن يقولوا، فكيف نتهم به رجلا من أكابر علماء الصحابة؟ إذن لابد من تخريج لقول ابن عباس، يخرج قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الصواب إن شاء الله، أنه قصد بقوله أن تقول إن شاء الله ولو طال الفصل، لا لتبرأ الذمة بحنثك عن اليمين، وإنما لتشعر نفسك بأنك تداركت الأمر، فلا تصبح كاذبا أو معتمدا في أمورك على غير الله. فإذا نسيت وتذكرت بعد حين تقول إن شاء الله من باب تدارك الأمر، من باب الاستغفار، من باب إخبار أنك نسيت في الأول، من باب الاعتماد على الرب جل وعلا، من باب الاعتقاد أن الأمور كلها لن تنفذ إلا بمشيئة الله. لكنك لا تقصد بهذا أن ترفع عن نفسك أو تسوغ نفسك أن تحنث في يمينك، فتجعل من إن شاء الله التي بعد حين هي نفسها القريبة العهد بنفس الخطاب، وهذا أرجو الله أن يكون ظاهرا. ومما يستطرف في هذا الشأن أن أبا حنيفة النعمان لم يكن يقول بقول ابن عباس، هذا الفقيه المعروف، فكان أبو جعفر، لأنه عباسي أبو جعفر المنصور، فيأتي الواشون إليه يقولون إن أبا حنيفة لا يقول بقول ابن عباس، على اعتبار أن ابن عباس جد لأبي جعفر، فأقدمه بين يديه قال له كيف لا تقول بقول ابن عباس، فأراد أن يخرج منها. هذا تقارع بالشيء الذي يمسه، أبو جعفر أمير مؤمنين، تقارع بالكرسي، شيء يحفظ عليه كرسيه. قال له يا أمير المؤمنين، إن القول بقول ابن عباس يضر بملكك، فإن الناس يعطونك أيمان وبيعة، فإذا خرجوا من عندك قالوا إن شاء الله، فثم يحنثون في يمينهم ويتركون البيعة. فلم يستطع أبو جعفر أن يرد جوابا على أبي حنيفة، وإنما استحسن قوله وقبيله منه. والمقصود من هذا أن هذه مضمار كما أقول مرارا تجري فيها أقدام العلماء، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا. هذه الآية فيها إشعار خفي غير ظاهر. معنى الآية ادعو الله أن يدلك على طريق أقرب لهداية الناس بآيات أعظم من آيات سورة، من آيات قصص أصحاب الكهف. يعني لا تجعل القضية وقفا على قضية أصحاب الكهف أن تقنع بها قومك، واسأل الله آيات أقرب رشدا، أقرب إلى الطريق الحق من قضية أصحاب، من قضية أصحاب الكهف، وإن كان أصحاب الكهف من آيات الله، ولا ريب أن الله استجاب دعاء نبيه فأعطاه من الآيات المثبتة لنبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه ما الله به عليم إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه، ليقرب من هذا رشدا. ثم عاد الخطاب منهيا قصة أصحاب الكهف. وقد قلنا مرارا إن من أعلى أنماط التفسير إيضاح القرآن بالقرآن، والله جل وعلا لم يقل في الأول كم ضرب على آذانهم، قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. هذا الإبهام بينه الله في آخر القصة، قال جل ذكره ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هناك طريقان لتفسير الآية. الطريق الأول أن يقال إن الله أراد أن يقول إنهم لبثوا 309 سنين، وإنما أتى بها بهذه الطريقة لتناسب رؤوس الآيات، لتناسب رؤوس الآيات، لأنه لو قال لبثوا في كهفهم 309 سنين لما أصبحت فواصل الآيات متطابقة. هذه طريقة. والذي عليه الجمهور أن الله أراد أن يقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، من الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ قريش. من الذي أرشد قريش إلى أن تسأل؟ أهل الكتاب. فأراد الله أن يقول لبثوا 300 سنين بحساب من أرشد وهم أهل الكتاب بالسنة الشمسية، وازدادوا 9 على 300 بحساب من سألك مباشرة وهم قريش الذين يحسبون بالسنة القمرية. وهذا الجواب لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله الذي أحاط بعلم أهل الكتاب وبعلم قريش، لأن العلم بالفوارق بين السنين الشمسية والقمرية قل ما يهدى إليه كل أحد، يحتاج إلى رجل حاذق ذي علم بطرائق الأفلاك أو أمة ربيت على هذا الشأن. لكن الله تبارك وتعالى علم نبيه ما لم يكن يعلم، وإلا علم الله أعظم من ذلك وأجل. فيصبح هذا حل الإشكال في الآية، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ثم قال الله قل الله أعلم بما لبثوا، وهذا يوهم أنهم لم يعلموا كم لبثوا، لكن المقصود من هذه الآية من قوله سبحانه قل الله أعلم بما لبثوا، المقصود أن العلم ذاته درجات متفاوتة، فليس علم الله جل وعلا مثل علم غيره في المدة التي لبث أصحاب الكهف. فهؤلاء إنما ينقلوا بعضهم عن بعض، قد يصيبون وقد يخطئوا، ولو وفقوا في الصواب تكون الطرائق التي نالوا بها التوفيق ضعيفة أو قوية. أما علم الله جل وعلا فليس كعلمهم، فإن الله علم بلبثهم هذه المدة قبل أن يخلقهم. فالله يعلم ما قد كان وما هو كائن وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله جل وعلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وهم لم يخرجوا فيهم. هذا معنى قول الله جل وعلا قل الله أعلم بما لبثوا. له غيب السماوات والأرض، وهذه اللام للملك، فما من غائبة في السماء والأرض إلا والله جل وعلا يعلمها. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، هذا تعجب، أسلوب تعجب عربي، والمقصود عظم سمع الله جل وعلا وبصره، وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل السنة. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما لهم من دونه من ولي، على ماذا يعود الضمير؟ هل يعود على قريش المخاطبة أو يعود على من في السماوات والأرض؟ الأظهر أنه يعود لكل أحد، يعود لكل أحد، فليس لأحد ولي من دون الله. ما لهم من دونه من ولي. ثم قال سبحانه ولا يشرك في حكمه أحدا، وهذه الآية أصل فيما يسمى بالفقه السياسي. هذه الآية ولا يشرك في حكمه أحدا أصل في الفقه السياسي، والمعنى أن التنظيم المعاصر ينقسم إلى قسمين، تنظيم إداري وتنظيم شرعي. فالتنظيم الإداري لا يعارض الآية، التنظيم الإداري لا يعارض الآية، فعله من أمرنا بالاقتداء بهم مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة غزوة تبوك لم يكن يعلم أن كعبا هو الذي تخلف حتى رجع إلى المدينة، لأنه لم يكن يوجد دواوين يكتب فيها الجند. فلما جاءت خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه أقر إيجاد الدواوين ليعرف من غاب ومن حضر، فصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا نظام إداري وليس شرعيا. واشترى عمر دار صفوان بن أمية في مكة وجعلها سجنا، والدار قديمة من أيام الجاهلية، ولم يصنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر من بعده، لكنه أمر إداري رآه عمر حسن فاستحسنه. فهذه أمور إدارية ما لم تخالف نصا صريحا، وعليه أكثر قوام حياة الناس اليوم، وهذا لم يعنف الله فيه وتركه مفتوحا لخلقه يصنعون بحسب ما يلائم كل عصر. ظاهر كاتخاذ عمر تاريخ الهجري. أما قوله سبحانه وما لهم ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، هذا الذي لا يجوز، مثل ما ينادى به في عصرنا من مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، أو دعوة أن الطلاق ينبغي أن يكون عن طريق المحاكم فقط وسلبه من الرجل، أو ما إلى ذلك من أمور متعددة كوصفهم الرجم والقطع بأنه وحشية، هذا كله لا يجوز شرعا القول به، ومن تبناه كفر. ولهذا قال الله: ولا يشرك في حكمه أحدا. ثم لما بين الله جل وعلا لنبيه قصة أصحاب الكهف وما لله جل وعلا من جلال الكمال ونعوت الجلال، قال له: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أي أن المستند الذي تتكئ عليه والذخر العلمي الذي تلجأ إليه هو ما أوحاه الله جل وعلا إليك، أوحى الله جل وعلا به إليك في هذا الكتاب العظيم. قال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وكلمات الله وصفها الله جل وعلا بوصفين، بأنها متضمنة لأمرين: متضمنة التضمن الأول للأخبار، والتضمن الثاني للأوامر والنواهي. فالأخبار لا توصف بأنها عدل، توصف بأنها ماذا؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، توصف بأنها صدق. والأوامر والنواهي توصف بأنها عدل. فقول الله جل وعلا لا مبدل لكلماته، أي لا يجوز لأحد أن يجعل من أخباره الصادقة أخبارا كاذبة، ولا من أوامره ونواهيه العادلة أن يجعلها أمورا أو أسئلة أو مطالب أو نواهي أو أوامر جائرة أو ظالمة. هذا معنى قول الله لا مبدل لكلماته. ولن تجد من دونه ملتحدا. الميت يوضع في قبره، والقبر قسمان: شق ولحد. اللحد ما هو؟ الميل. لن تجد من دونه ملتحدا مأخوذ منها، اسم مفعول بمعنى لن تجد شيء تميل عنه إلى تميل به عن الله. لن تجد شيئا تميل به عن الله. وهذا في القرآن جاء كثير معبر عنه، مرة بالملتحد، ومرة بالمحيص، ومرة بالمناص، ومرة بالموئل، وكل المعنى واحد، كل المعنى واحد. ولن تجد من دونه ملتحدا. فلما أمر الله جل وعلا نبيه الكريم أن يعكف على هذا القرآن يستضيء بنوره، أمره كما أن يكون له إعانة في الباطن، وهو قراءة القرآن، إعانة في الظاهر وهي الرفقة والصحبة الصالحة. قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال العلماء في تأويلها أن نفرا من قريش من سادتهم قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعيروه بصحبته وجلوسه مع فقراء الصحابة كعمار وصهيب وبلال وسلمان وأمثالهم. سلمان قد يكون متأخر لأنه في المدينة أسلم، لكن فقراء الصحابة الذين كانوا يعيشون في مكة. فأنزل الله جل وعلا على نبيه قوله: واصبر نفسك، أي احبسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فسر يدعون ربهم بالغداة والعشي بصلاة الفجر وصلاة العصر، وفسر بغير ذلك. لكن أجمع ما يمكن أن يقال في تأويل هذه الآية إيمانيا أن هؤلاء المباركين سلك الله بي وبكم سبيلهم، وهذه ينبغي تدبرها جيدا، أنهم في الغداة يدعون ربهم بأن يسألونه التوفيق. في الغداة يدعون ربهم بأن يسألونه التوفيق لطاعته، وفي العشي يدعون ربهم بأنهم يستغفرونه لما وقع منهم من تقصير في عبادته. واضح؟ في أول النهار يسألونه التوفيق في طاعته، ولا موفق إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. وبالعشي يستغفرونه عما حصل من تقصير خلال طاعتهم في ذلك اليوم، لأنه لا يمكن لأحد أن يعبد الله جل وعلا حق عبادته. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذا نظيره في القرآن، أن الله قال عن بعض أوليائه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ثم ذكر أنهم مع ذلك كله ينهون وقتهم بقضية الاستغفار. قال الله جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون عما حصل من تقصير. قال ربنا تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا قول الله جل وعلا يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، تريد زينة الحياة الدنيا، هذه جملة حالية، أي حال كونك تريد زينة الحياة الدنيا، وهذا من تأديب الله لنبيه، أن هؤلاء المعاندين المتكبرين إنما يريدون زينة الدنيا ولا يحرثون للآخرة. ثم قال له تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع في هجر في ترك هؤلاء الصالحين قوما هم، ما قال الله أسماءهم، قال الله صفاتهم، حتى يصبح لا عبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. قال الله جل وعلا ولا تطع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فهو ظاهر الطغيان متبع لهواه غافل معرض عن ذكر الله. وهذه الأسباب قد توجد كلها في شخص، قد يوجد بعضها، لكن أيا كانت وجدت كلا أو بعضا فهي صفات مقيتة تبعد عن الرب تبارك وتعالى. قد يتلبس بها الناس تلبسا كاملا فيكونون كفارا، أو يتلبسون بها تلبسا جزئيا فيكونون مؤمنين لكنهم عصاة، أو مسلمين لكنهم فساق. وكان أمره فرطا، قال الله وقل الحق من ربكم، فالدين دين حق، آمنتم أو لم تؤمنوا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأكثر الصحفيين في عصرنا يجعلون من هذه الآية دليلا على التخيير، ويقولون لمن يجنح إلى الدعوة ماذا تريدون من الناس، والله قد أطلق لهم العنان فقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقد قال علماء الملة ونصراء الدين وأئمة التفسير أن ليس المقصود من الآية التخيير، وإنما السياق سياق تهديد ووعيد. والدليل على أنه سياق تهديد ووعيد إن الله قال بعدها ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا، والظالمون هم المشركون، والظالمون هم المشركون الذين حادوا عن طريق الحق. فقول الله سبحانه إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها قرينة على أن المقصود ليس التخيير فيما سبق، وإنما هذا سياق تهديد ووعيد، كما أن من المراد من ذلك التهديد والوعيد إظهار استغناء الله ورسوله عن نصرة أهل الإشراك. فالدين حق، آمنتم أو لم تؤمنوا، نصرتم أو لم تنصروا، دخلتم فيه أو حدتم عنه، المعنى لا يضر الله جل وعلا ذلك شيئا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. سرادق الفسطاط، الخيمة، الشيء المسور، له معاني واسعة لكن تفهم منه الإحاطة. أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا شرطية، يغاثوا واقع في جواب الشرط، ولذلك حذفت نونه لأنه من الأفعال الخمسة. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء، والأصل أنهم طلبوا الإغاثة ليشربوا، لكن الله لم يقل أنهم ازدادوا عطشا، ولم يقل أنه ذهب عطشهم، جاء بشيء آخر، قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ويأتي السؤال ما علاقة يشوي الوجوه بماء يشرب؟ والمقصود أن هذا الماء إنما دعوا به ليذهبوا حر عطشهم، فماء قرب منهم لشدة حرارته التي كالمهل أي كعكر الزيت، ماء يدنوه من أفواههم حتى تتساقط فروة جلودهم، ما من يدنوه إلى أفواههم ليشربوه حتى تتساقط فروة وجوههم، فهذا قبل أن يطعموه، فكيف بعدما طعموه؟ ولا ينجيك من هذا إلا الله، فمن توكل على الله كفاه الله خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ومن حاد عن الله فإن الله قال قبلها ولن تجد من دونه ملتحدا. وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، قال الله بئس الشراب، أسلوب ذم عند العرب، وبئس فعل ماضي جامد ناقص التصرف، يعني لا تصرف تصرفا كاملا، بئس الشراب، والمخصوص بالذم محذوف، والتقدير بئس الشراب هذا الماء، والتقدير بئس الشراب هذا الماء، بئس الشراب وساءت مثل بئس، سياق الذم مرتفق هذا المرفق. وإنما يتكئ الإنسان عليه إذا شعر بالإعياء، وليس في النار راحة، وإنما المقصود أسلوب تهكم بهم، فليس الخطاب على أصله، فليس الخطاب على حقيقته. بئس الشراب وساءت مرتفقة، أي جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فلما ذكر الله الأخيار لما ذكر الله الأشرار أتبعه جل ذكره بذكر الأخيار، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فكل من عمل صالحا وقد آمن وأراد بذلك وجه الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإن تك حسنة يضاعفها، وسيأتي بيان هذا في موطنه. أولئك لهم، أي هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم جنات عدن، عدن في المكان بمعنى أقام فيه وخلد، ولهذا سميت جنات عدن بجنات عدن لأنها دار خلود وإقامة. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، أنهار من لبن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من ماء غير آسن، والقرآن يوضح بعضه بعض، تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها أساور من ذهب، وجاء في بعض الآيات أنها أساور من فضة، وجاء في بعض الآيات أنها أساور من لؤلؤ، ويجمع بينها أنهم يحلون بأساور من ذهب وأساور من فضة وأساور من لؤلؤ تبلغ منهم ما يبلغه الوضوء، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره من حديث أبي هريرة. يحلون فيها أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، السندس رقيق الحرير والإستبرق غليظ الحرير، وجمع الله جل وعلا لهم النعمتين. لما أهديت له صلى الله عليه وسلم قطعة من حرير قال أتعجبون من رقتها، وقد لمسها الصحابة وتحلقوا حولها، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه، أو أفضل من هذه، أو أرق من هذه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود جملة ما أعطاه الله جل وعلا من نعيم لأهل الجنة، وكون الثياب خضر هذا الذي كان لباس الملوك في الجاهلية، هذا الذي كان لباس ملوك العرب في جاهليتهم، خضر المناكب، هذا شطر آخر بيت لنابغة ذبيان. والمقصود أن الخضرة كانت نوعا من اللباس الذي يتجمل به أعالي القوم، فعاملهم الله جل وعلا بجنس صنيعهم. يلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقة. السرير معروف ولا أعتقد أنه يحتاج إلى بيان له، أرجو، هذا السرير يا أخي إن وضعت عليه ميت فهو نعش، وإن جلس عليه ملك فهو عرش، إن جلس عليه ملك فهو عرش، وإن وضعت عليه ميت فهو نعش، وإن لم تضع عليه لا ميت ولا ملك نمت عليه يسمى سريرا، يسمى سرير. أما شيء آخر اسمه الحجال، الحجال قباب من ثياب مزخرفة بعضها فوق بعض، كان النساء في ذلك الزمن ينمن عليها، ولهذا يقال للمرأة أو للنسوة ربات الحجال، أي عاكفة على الحجال تنام فيه. فإذا هذا السرير وضع عليه الحجال، أي ظهرت له أعمدة وغطي بثياب، لعل الصورة ظاهرة أمامكم، يأتي له أعمدة أربعة عالية ثم يغطى أشبه ما يتقى به البعوض، ثم وضعت عليه ألحفة وشراشف وأشباوها، هذا كله جملة مجموع يسمى أريكة، يسمى أريكة. وقد كان هذا النوع من الطرائق في النوم أو من الأمكنة في النوم من حال أهل الترف، وما زال بنسب. المقصود قال الله متكئين فيها أهل طاعته على الأرائك الذي صورتها لك، ثم قال الله بعد ذلك كما قال بئس الشراب، قال نعم الشراب نعم الثواب، ولم يقل الشراب لأنه لم يذكر الشراب هنا، نعم الثواب، والثواب يطلق على الجزاء الحسن والجزاء السيء. قال الله جل وعلا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، نعم الثواب وحسنت مرتفقة، كما قال في الأول ساءت مرتفقة، هنا حسنت على ماذا؟ على بابها، في الأول قلنا ليست على بابها، لكن هنا على بابها، لأن الاتكاء من الإعياء والراحة لا يطلق على عذاب أهل النار، وإنما تهكم بهم قاله الله. وهنا على بابها الأصلي أنهم يتكئون اتكاء راحة نعتها رب العزة والجلال بقوله نعم الثواب وحسنت مرتفقة. ثم ذكر الله جل وعلا بعد أن ذكر الفريقين حقيقة وهم صناديد قريش والفقراء ضرب مثلا، وضرب المثال تقريب للشيء البعيد، ضرب المثال تقريب للشيء البعيد، ولا بد أن تكون صورة المثال مقربة للشيء المبهم، وإلا تصبح غير موفق في ضرب المثال، لأن الضرب في حقيقته الصاق اليد بشيء آخر. فأنت عندما تريد أن تعاقب أحدا أصغر منك أو أضعف منك جسما، إذا ضربته آلمته فتحقق مقصودك، لكنك إذا ضربت بيدك شيئا أقوى منك كمن يضرب حديدا أو صخرا أو ما أشبه ذلك، فإنه هو المتضرر ولا يصبح هو ماذا؟ هو الضارب، كناطح صخرة يوما ليفرقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فالوعل إذا نطح الصخرة بقرنيه هو الذي يتأثر وليس الصخرة. فضرب المثال لابد أن يكون شيئا مقربا للمستمع، لمن يراك، لمن تريد أن تضرب له مثالا، لا تجنح به بعيدا فيكون مثالك أصعب من الشيء الذي أردت إزالة الإبهام عنه. واضح؟ قال الله واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، هل هذا حقيقة أو مجرد ضرب مثل؟ كل ذلك محتمل. هل هم في عهد النبوة؟ هل هو في الزمن الغابر في عهد بني إسرائيل؟ هذا هو الأظهر. أيا كان الأمر هذا مثال ضربه الله جل وعلا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما، حطناهما، ترى الملائكة حافين من حول العرش، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، أي ولم تنقص منه شيئا. ولا يوجد تظلم في القرآن بمعنى تنقص إلا في هذه الآية، ولا توجد تظلم في القرآن بمعنى تنقص إلا في هذه الآية. والأصل في النخل والكروم وغيرها أنها إذا طال الأمد عليها ليس في كل عام تفي بغلتها كاملة، لكن هذا الرجل من الله عليه بأن شجره وزرعه ونخله يؤتي أكله في كل حين كاملة ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهر، أي مجرى ماء، وفجرنا خلالهما نهر وكان له ثمر. المقصود بقول الله جل وعلا وكان له ثمر أي كان له مال آخر غير الشجر، كان له مال آخر غير الشجر، لأن الثمر في لغة العرب يطلق على الولد وكل ما تمولته، وعلى الذهب والفضة والحلي وسائر ما تمتلكه يقال له ثمر. هذا أسلوب العرب في كلامها. قال نابغة ذبيان مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولدي. هو يعتذر لأحد الملوك، مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولد، أي ما أنمي وما أملك من مال ومن ولد فداء لك. ونابغة ذبيان احنا قلنا سنستطرد قليلا في أن التفسير من أعظم آلاته العلم بلغة العرب، وللعرب أسلوب كلام، وأسلوب الكلام أعظم ما تضمنه أسلوب العرب في كلامها شعرهم الجاهلي. والنابغة أحد رؤوس الشعراء الجاهليين، وكانوا يقولون إن أشعر الجاهليين ثلاثة: امرؤ القيس إذا ركب، والأعشى إذا طرب، والنابغة إذا رحب. معنى الكلام امرؤ القيس إذا ركب، إذا خرج يصطاد ووصف الصيد، والأعشى إذا طرب كان سكيرا، إذا بلغت الخمرة منه مبلغها، والنابغة إذا رهب أي إذا خاف واعتذر، لأن الخوف يدفع إلى الاعتذار، وهو أحد أصحاب المعلقات. ومطلع معلقته: لخولة أطلال ببرقة ثامدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. لكن هذا البيت الذي بين أيدينا ليس من المعلقة، إنما من إحدى اعتذاراته. نقول أن قول الله جل وعلا وكان له ثمر، أي له مال آخر غير ذلك الزرع، وكان له ثمر، فقال لصاحبه أي قرينه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وهذا ظاهر بالجنتين وما فيهما. وأعز نفر النفير من إذا استنفرته نفر معك، ويقصد أكثر أولادا. أين الدليل أنه يقصد أكثر أولادا؟ ما بعدها، لأن العبد الصالح قال له ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ماذا؟ مالا وولدا. فمالا تأتي مقابل أكثر منك مالا، وولدا تأتي مقابل وأعز منك نفر. ففهمنا من أن النفر هنا بمعنى الولد. ولهذا قلنا إن من أراد أن يفسر القرآن لا يستعجل، وإنما يرى الآيات مكتملة، ثم بعد ذلك سيهدى إن شاء الله إلى أقوم السبل. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، قال الله ودخل جنته، والمقصود كلتا الجنتين، وهو ظالم لنفسه جملة حالية، والظلم هنا بمعنى الشرك، وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا أعتقد أن هذه على جلالتها وكثرة مائها ووفرة زرعها وما فيها من رغاء وثغاء أنها ستفنى. ثم قال وما أظن الساعة قائمة، والإنسان والعياذ بالله إذا جاء يطغى يطغى بالتدرج، لأنه إذا ما وجد مقابل للكلمة ما حد رد عليه يزيد. يقال قيل لفرعون كيف وصلت لما أنت إليه؟ قال لم أجد أحد يقول لي أن هذا ممنوع، ما زال يقول يقول يقول حتى صدق نفسه لما رأى الناس يصدقونه. كمن يعتاد الكذب يقول الكذبة مرة مرتين وأنت تستحي منه، فإن تركت له الحبل على الغارب كل مرة يزيدها، فأنت لن تستطيع أن تدفع الأخدر وقد وقيت بالأولى. فالمقصود قال أول الأمر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الآن اغترار بالجنتين، ثم تطور الأمر إلى أن قال وما أظن الساعة قائمة، كأن نفسه عاتبته، رجع إلى طغيانه، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال العلماء كلمة رب هنا ما قالها اعتقادا، جاءت عرض الكلام، يعني إن كان ولا بد كما يقول الناس أنه في آخرة، فالذي أعطاني هذا في الدنيا سيعطيني خيرا منها في الآخرة. قال له صاحبه وهو يحاوره، والمحاورة تجوز مع أي أحد إذا كان المقصود منها إظهار الحق. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. أعطاه ثلاثة أطوار للخلق، وإلا الخلق أطوارا أكثر من ذلك، بدأ بالتراب وهو أصل خلق أبينا آدم، ثم النطفة وهي أصل كل مخلوق، ثم سواك رجلا. وهذا لا يلزم تمامه في كل أحد، لأن ليس كل أحد يعمر إلى هذه السن، لكن هو يخاطب رجلا بعينه. فقال ثم سواك رجلا، لكن زائدة ألف، وأصلها لكن الاستدراكية، وأنا الذي هو الضمير، فحذفت ألف همزة القطع من أنا، وأدغمت نون الضمير في نون الحرف لكن، فأصبحت بهذه الصورة التي تراها في المصحف، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك، يخاطب المحاور الكافر، ولولا إذ دخلت يعني أنت جنتك، كان الأولى والأحرى بك أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهي تستخدم لدفع العين، كلمة شرعية، لكن الكلام عنها سيأتي في بابها عند الحديث عن قول الله على لسان يعقوب لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وكان مالك رحمه الله يقولون أنه إذا أراد أن يجيب سائلا قبل أن يجيب يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ثم يجيب، لكن الناس ما اعتادوا على هذا. وأذكر حاولت مرة أن أحاكي مالكا فيها، فسألني سائل فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فاستغرب قال خير يا شيخ، فأحجبنا عنها لأن الناس لا يدركونها، تحتاج إلى نوع من الدربة تعويد الناس عليها. المقصود ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ما عند الله إنما يستجدى بإظهار الفقر والمسكنة والحاجة إلى الله، لا يعرف بإظهار البطر والاستغناء والتعالي على رب العالمين جل جلاله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وكان عبدا صالحا دعا على ذلك المشرك، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. تأمل كلمة حسبان، حسبان هذه نعت، صفة لمحذوف، ما المحذوف؟ هلاك، والمعنى فيرسل عليها هلاكا حسبانا من السماء. الحسبان الشيء المقدر، الشيء المقدر، لكن اختلف في معنى الحسبان هنا. قيل الجراد، وأظنه بعيد، لأن الجراد قد يغلب يأكل الأخضر لكن لا يقدر على إهلاك الجنتين يعني كلاهما، هذا واحد. وقيل سهام أصابتها، وقيل صاعقة وهو الأظهر. لكن لماذا قال الله حسبان؟ حسبان، قلنا الحسبان الشيء ماذا؟ المقدر. لو كانت لو أن هاتين الجنتين أهلكتا بزلزال عام أو بجائحة عامة لما كان فيها انتصار للعبد الصالح. يقول هذا بتعبير العامة اليوم، هذا موس على كل الروس، يعني هذه زلزال عام، هذه صواعق عامة، هذه كل سنة تجي في الشتاء، هذه كل سنة تأتي في الصيف، شيء عام ما تستطيع تقول أني أذنبت. لكن الله قال حسبان، شيء مقدر على قدر الجنتين، حتى يعرف أنها مرادة مقصودة بماذا؟ بالهلاك. وقد قال لنا أحد العلماء غفر الله له ورحمه، يقول إنه أدرك بالمدينة مزرعة تسمى مزارع عندنا في المدينة، أصابها صاعقة، هذه الصاعقة أفنت كل ما في المزرعة، وصاحبها كان ظالم بس لم يخرج من الكفر إلا ظل بسيط. يقول لما جاء للظل وجد تحته قطة لديها أبناؤها، فلما انتفعت تلك القطة وأبناؤها بذلك الحيز اليسير من المزرعة نجاه الله جل وعلا، لأن الله ما يظلم الناس مثقال ذرة. ولما كان غيرها يذهب ربما فجورا وعصيانا ناله ما ناله من غضب الله. وهذا يؤيد قول الله جل وعلا من قبل، أو يؤيده قول الله جل وعلا من قبل، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، وإن كان يقع أحيانا ويجد حديث يبعث الناس على نياتهم. المقصود قال الله جل وعلا حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا. غورا هنا مصدر بمعنى غائر، ويؤيده قول الله جل وعلا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. والعرب كثر في كلامها كما قرر نحاتها أنهم يصفون اسم الفاعل بالمصدر. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قال الله وأحيط بثمره، كلمة ثمر تشمل أنها تبين أن هذه الصاعقة أخذت كل شيء. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه كناية عن الندم والحسرة على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال الله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، ومن ذا الذي يستطيع أصلا أن ينصره من دون الله؟ ولهذا ترتب اللوازم عليها، قال الله وما كان منتصرا، ثم قال الله هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. الولاية أي شيء بينك وبين غيرك له سبب، دين، حلف، جوار، نسب، هذه الولاية. الولاء شيء يكون بالنسب، يكون بسبب، هذا السبب قد يختلف. فالولاية بيني وبينكم، بين سائر من يسمعنا من المسلمين، الإسلام. وقد تزداد الإسلام والنسب، وقد تزداد بأشياء أخرى، لكن هنا لم يكن له عمل، هذه بين المخلوقين. أما بين الله وبين خلقه، ما الولاية؟ العمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، بها يستقطب المؤمن ويستجدي ولاية الله. فلما لم يكن له إيمان ولا عمل صالح لم يكن بينه وبين الله ولاية. قال الله هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ثم قال الله جل وعلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المقصود من الآية جملة أن يبين الله لك أن الله جل وعلا كل شيء قادر، أن الله جل وعلا قادر على كل شيء، أن يبدئه ويفنيه ويعيده، أن يبدأه ويفنيه ويفنيه منصوب بأن ويعيده سبحانه وتعالى. فالله قادر على الإحياء والإفناء والإعادة. ضرب الله لهذا مثلا، قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا التي يتعلقون بها كماء أنزلناه من السماء، شيء محسوس لا يستطيع أن يكابر في رده، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما بعد أن قام على سوقه، تضروه الرياح. وهذا معنى قول الله وكان الله على كل شيء مقتدرا. ففي هذا المثال البين الظاهر الواضح المحسوس لكل أحد يبين لك ربك كمال قدرته وجلال عزته وعظيم قدرته على الخلق والإفناء والإعادة سبحانه وتعالى. وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا ما يمكن أن يقال في هذا اللقاء المبارك في هذه الآيات المجزوءة من سورة الكهف التي بينا في أولها قضية قول الله جل وعلا في المشيئة وأقوال العلماء في الاستثناء، ثم ذكرنا ما بينه ربنا تبارك وتعالى من قصة الرجلين المتحاورين، مؤمن صابر وكافر غني ذو كبر وأشرة، وما حصل بينه من نزاع وما انتهى الأمر إليه من ولاية الله جل وعلا لأوليائه المتقين، استجابة الله جل وعلا لدعوة ذلك العبد على من حاوره وقارنه. ثم بينا مثل الحياة الدنيا الذي بينه الله جل وعلا. وهذه الآية الأخيرة سنبدأ بها إن شاء الله تعالى لارتباطها ما بعدها الحلقة أو اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والله المستعان عليه البلاغ، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تفسير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك.